بين أيدينا من الكتب المقررة في هذه الدورة العلمية، فضل علم السلف على علم الخلف، للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، وهو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب، ولد ببغداد سنة 36 و700، وارتحل مع والده وهو صغير السن إلى دمشق سنة 44 و700، تلقى العلم على كبار علماء عصره وحدث عنهم بدمشق وبمصر، وكان صاحب عبادة وتهجد رحمه الله، وله التواليف النافعة الطيبة من جملتها فتح الباري على صحيح البخاري، ومن جملتها شرح الأربعين النووية جامع العلوم والحكم، وكان على علم وافر وتعبد وتأله رحمه الله. الرسالة التي بين أيدينا في غاية الأهمية، لأنها تجعل فرقانا بين علم السلف المنضبط بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وبين أولئك الذين أحدثوا بدعا وضلالات عدوها علوما وأفهاما وأفكارا. فالكتاب في غاية الأهمية، نقرأه وندرسه مستعينين بالله عز وجل.